بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وسلمنا للمؤلف والمؤلف رحمه الله تعالى. قال كتاب القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام القضاء والدعاوى والبينات وما يلحقها من الشهادات. وترتيب الفقهاء رحمه الله تعالى اختلف في هذا الأمر، فمنهم من قدمه ومنهم من جعله في آخر أبواب وكتب الفقه. وهذا الكتاب، كتاب القضاء، بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يفصله عن كتب الفقه، بمعنى أن يجعل له أحكام مستقلة به هو، وأيضا كذلك كتاب الفرائض والمواريث، يعني يجعل هذين الكتابين منفصلين، لذلك ألفت متون مستقلة بذلك كما هو معلوم في المواريث، وكذلك أحكام القضاء، منها كتاب الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في القضاء وغيره، أدب القاضي. يقول رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. القضاء هذا الكتاب يدور على محاور. المحور الأول المولي، وهو السلطان الإمام الأعظم، يعني الذي يولي القضاة. والمحور الثاني المولى، وهو القاضي. والمحور الثالث الأحكام وما يتعلق بها من البينات والشهود، وكذلك الاختصاص، وسنبين إن شاء الله تعالى ذلك. القضاء في اللغة يطلق بعدة معاني، يطلق بمعنى الأمر والحكم والوصية، أمر وحكم ووصى، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي وصى. والمعنى الثاني يطلق بمعنى الإعلام والإخبار، ومنه قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. والمعنى الثالث يطلق بمعنى الحتم، بمعنى سيرورة الشيء إلى التحتم لا مجال للتردد فيه، ومنه قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، أي أن الأمر الموتي مقضي ومحتوم لازم. والمعنى الرابع يطلق القضاء بمعنى الخلق، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن وأوجدهن. والمعنى الخامس معنى القضاء الفراغ من الشيء والانتهاء منه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة، أي فرغتم منها. وقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم منها. هذه بعض معاني القضاء في اللغة. والقضاء في الاصطلاح المراد به قطع الخصومات وفصل النزاعات بين الناس في الحقوق، سواء كانت هذه الحقوق متعلقة بالدين أو الدنيا. والقضاء لا يكون إلا بعد خصومة، فلولا الخصومة لما حصل القضاء، يعني في العام الأغلب، يعني القضايا تكون بعد خصومة، وإن كان هناك بعض الأمور يفصل فيها القاضي كمسائل الأوقاف ونحوها، سنبين إن شاء الله تعالى ذلك. شرع الله سبحانه وتعالى القضاء في كتابه، وأيضا كذلك في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. أما في كتاب الله فقوله تعالى في شرع من قبلنا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، قصة معروفة. فحكم داود وحكم سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما في شرعنا فقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشفعة فيما لم يقسم كما مر معنا، وقضى في قضية بروع بنت واشق في قصة عند أن توفى عنها زوجها، وقصة معروفة في ذلك. وأيضا كذلك الخلفاء من بعده صلوات ربي وسلامه عليه، منهم قضاة ومنهم تولى القضاء رضي الله عنهم جميعا. فأجمع العلماء على مشروعية القضاء، حتى قال الإمام أحمد: الناس بحاجة إلى حاكم، لأن الناس يحصل بينهم التنازع والخلاف والشقاق، فلا بد من وجود حاكم يفصل بينهم في هذه النزاعات. يقول رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالقضاء. نعم. وهو فرض كفاية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى، وهذا كعادته، أنه يبدأ بحكم الشيء، فقال رحمه الله تعالى: وهو أي القضاء فرض كفاية. حكم القضاء فرض، لقوله تعالى: فاحكم بينهم. هذا أمر، والأمر للوجوب كما هو معلوم، ولكن هذا الوجوب على الكفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا معنى فرض الكفاية، أن المقصود من هذا الأمر هو وجوده بغض النظر عن من يفعله، فإن فعله واحد سقط عن البقية. فيجب على الإمام، وهذا من واجبات الإمام، أن ينصب حاكما بين الناس يقضي بينهم. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأبا موسى وعلي كلهم قضاة، وكذلك أبو بكر الصديق أرسل أنسا رضي الله عنه وأرضاه قاضيا على البحرين وغيرهم. وهذه الفرضية تختلف باختلاف البلدان، فإذا كانت البلد صغيرة عين فيها قاضيا قاضي يكتفى به، وإذا كانت البلد كبيرة فإنه يقدر بقدره فيعين أكثر من قاضي حتى يتم الفصل بين الخصومات والنزاعات على أتم ما يكون، وسيبين المصنف رحمه الله تعالى ذلك. نعم. السلام عليكم. يلزم الإمام نصر من يكتفي به في القضاء. قال: يلزم الإمام، أي أن هذا الأمر من واجبات الإمام يجب عليه، والمراد بالإمام هنا السلطان العام، الإمام الأعظم، نصب من يكتفى به. الأصل أن الإمام العام هو الذي يتولى القضاء، فإنه الأمر هذا موكول إليه، لأنه هو الأساس الذي تقوم عليه شؤون الدولة. لكن إذا كان معذورا إما بعمل أو شغل أو لا يستطيع القضاء بين الناس، فإنه له هنا أن يوكل من يقوم بمهامه. فالقاضي هو نائب عن الإمام، فالافتئات على القاضي هو افتئات على الإمام. نعم. قال: يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء. عبارة المصنف دقيقة، فقال: من يكتفى به، يعني المراد بذلك سد الحاجة، فإن سدت الحاجة في بلد اكتفي بهذا القاضي، وإن لم تسد الحاجة فيستعان بقاضي ثاني وثالث وهكذا. والعبرة في ذلك بالعرف وحسب حجم البلد وكبره وصغره. على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه. طيب، قال: نصب من يكتفى به في القضاء. هنا للعلماء رحمه الله تعالى تفصيل في هذا، هل القضاة كلهم بمرتبة واحدة، للإمام أن ينصب قاضي يحكم في كل الأوقات وفي كل القضايا، هذا يسمى عند العلماء عموم النظر وعموم القضاء، وتارة يكون فيه خصوص، والخصوص هذا إما خصوص الزمان بأن يقول له: أنت تقضي يوم الأحد والاثنين فقط، والقاضي آخر يقضي في اليومين الأخريين، هذا خصوص الزمان، أو يقول له: أنت تقضي من الساعة الثامنة إلى الساعة الرابعة. فائدة هذا أنه لو قضى في غير هذا التخصيص الذي خصصه له الحاكم أنه لا ينفذ قضاؤه، فهذا خصوص الزمان أو خصوص المكان، يقول له: أنت قاضي مثلا في جدة، فلو أن هذا القاضي انتقل إلى الرياض وحصلت له قضية فإنه لا يقضي فيها، هذا خصوص المكان. وتارة يكون يعني خصوص المكان لكنه عموم الزمان أو نحو ذلك من التخصيصات التي يقيدها الإمام، أو حتى يكون التخصيص يكون في نفس الخصومات، فيقول له: أنت قاضي في القضايا الجنائية فقط، وأنت قاضي في مسائل الطلاق، وهذا يعني ما هو موجود الآن، تجد المحكمة الجنائية والمحكمة الأحوال الشخصية وهكذا. نعم. وهو فرض كفاية. ويجب على من يصلح لهم إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه. طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى سيبين لك على من يجب القضاء، وهذا له أحوال. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحالة الأولى على من يجب، بمعنى أنه من توفرت فيه هذه الصفات فإن القضاء يعتبر واجبا عليه ولا يجوز له الامتناع. قال يجب على ثلاثة شروط، ما هي؟ أوله أن يكون صالحا للقضاء، يعني توفرت فيه أهلية القضاء، وسيذكر المصنف من هو الذي يصلح للقضاء. الأمر الآخر قال الشرط الثاني، قال إذا طلب، يعني الوالي أو الإمام هو الذي طلب منه أن يتولى القضاء. الشرط الثالث لم يوجد غيره، يعني إنسان صالح للقضاء وطلب منه ولا يوجد غيره، بمعنى الناس محتاجون إليه، فهنا يحرم عليه أن يمتنع، فيجب عليه أن يلتزم بطلب الإمام ويتولى القضاء. ولذلك إذا امتنع ينظر في هذا الامتناع، إن كان هذا الامتناع لعذر فلا إثم عليه، وإن كان لغير عذر فإنه آثم لأنه ضيع واجبا من واجبات الشرع. وقد يكون للإنسان عذر ولا يستطيع تبيينه، لذلك يؤثر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه امتنع عن القضاء، وأيضا كذلك كثير من العلماء، سنذكر بعد ذلك إن شاء الله. طيب هذه الحالة الأولى أنه يجب. الحالة الثانية يحرم تولي القضاء إذا كان ممن لا يصلح للقضاء، يعني ما توفرت فيه الأهلية، يكون جاهل، فهذا يحرم حتى ولو طلب وهو يعلم من نفسه أنه لا يصلح للقضاء، فإنه يحرم عليه تولي القضاء. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه يباح له القضاء لكن لا يجب عليه. متى يباح؟ إذا كان يصلح للقضاء، وإذا طلب ووجد غيره فهنا يباح، والأفضل والأفضل أن يترك ذلك لأن السلامة لا يعدلها شيء. الحالة الرابعة وهي الكراهة، وإن كان يصلح للقضاء ولم يطلب إنما هو الذي طلب تقدم من أجل أن يكون قاضيا، فهنا ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن هذا يكره. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره إجابة إليه، أي الإجابة إلى أمر الإمام بتولي القضاء. أيوة. وإن وجد غيره فالأفضل تركه. لماذا؟ لأن هنا أصبح الأمر غير لازم وواجب عليه. هنا اختلف العلماء، هل الأفضل تولي القضاء أو الأفضل ترك القضاء؟ الذين قالوا أن الأفضل أن يتولى الإنسان القضاء لما في ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفض النزاعات بين الناس، وأيضا كذلك لما فيه من نصرة المظلوم، هذا وجه من فضل مسألة تولي القضاء. وإن كان أكثر العلماء رحمه الله تعالى على أن الإنسان الأفضل له أن لا يتولى القضاء، وسبب في ذلك نصوص من الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فإذا كان الأغلب في النار هم الثلثان في النار، فيعني هذا الأمر فيه مخاطرة وفيه يعني مزلق خطير، لأن ربما الإنسان يعني يجعل نفسه الإنسان بين الجنة والنار في حكم، خاصة لا سيما إن كان الأمر في الدماء، فالأمر خطير. ولذلك نجد أن العلماء رحمه الله تعالى وحتى الصحابة بعضهم استعفى من القضاء. يؤثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أن عثمان بن عفان طلب منه القضاء فامتنع من ذلك واعتذر، وهو من هو علما وصلاحا وتقا، مع ذلك فضل السلامة لأن السلامة لا يعدلها شيء. وكذلك الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة حتى يحكى أنهما ضربا من أجل أن يتوليا القضاء فامتنعا رحمة الله تعالى عليهم. يحكى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لما جاءه الخليفة فقال يا أبا حنيفة يعني تولى القضاء، فقال يا إمام إني لا أصلح للقضاء، فقال كذبت. الآن الخليفة يقول أنت كذبت، قال هاك هنا قد حكم أمير المؤمنين أني لا أصلح، يعني إن كنت صادقا فقد أخبرتك أني لا أصلح القضاء، وإن كنت كاذبا فكيف تولي قاضيا كذابا؟ قال أني لا أصلح فاستعفى من القضاء. طيب تفضل الشيخ. طيب هنا بعض المسائل ذكر العلماء أن الفرق بين الفتية والقضاء، ما الفرق بينهما؟ أن كلاهما هو إخبار عن الشرع وفيه بيان للحكم الشرعي، لكن الإفتاء ليس بملزم، أو قول المفتي ليس بملزم بخلاف القاضي. فلو جاء إنسان مثلا واستفتى مفتيا في مسألة وأفتاه بمسألة، فإن قول المفتي ليس ملزم له، بالإمكان أن يستفتي أمر شيخا آخر أو نحو ذلك. أما القاضي فلا يقول القاضي والله أنا رأيك هذا فيه نظر سأنظر إلى قاضي آخر، قول القاضي ملزم ولا يجوز نقضه إلا إذا خالف نصا أو إجماعا كما بين العلماء رحمه الله تعالى. طيب نصب هنا لما ذكر تنصيب القاضي ذكر بعض العلماء بعض أخلاق القاضي، بإن كانت يعني الكلام في هذا طويل جدا، لكن قالوا ينبغي للقاضي أن تكون فيه أخلاق، أن يكون قويا من غير ضعف، وأن يكون قويا من غير عنف، وأن يكون لينا من غير ضعف، أن يكون قويا حتى لا يطمع فيه الخصوم، وأن يكون لينا حتى لا يهابه صاحب الحق، وأن يكون متأنيا حتى لا يستعجل في الحكم، وأن يكون ذكيا فطنا حتى لا يستغفل ولا يخدع، كما قال أمير المؤمنين لست بالخب ولا الخب يخدعني، أي لست بالمخادع ولا المخادع يخدعني رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومن شروط أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما. قال رحمه الله تعالى ومن شرطه أي من شرط القاضي، هذا ما يسمى بشروط المولى يعني القاضي. أولها قال أن يكون قراشا، أن يكون رجلا بمعنى أن يكون بالغا عاقلا ذكرا، فخرج بقوله رجل خرج بذلك الصبي بالإجماع، فإن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم والإجماع منعقد على عدم صحة قضائه، وخرج بذلك المجنون فإنه لا يعقل، هو لا يدبر أمر نفسه فكيف يدبر أمر غيره. كذلك المرأة جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أن المرأة لا تتولى القضاء، وشهادة إذا كانت شهادة المرأة ناقصة فمن باب أولى لا يسوغ لها أن تقضي على غيرها، والله عز وجل يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالقضاء يحتاج إلى شخصية قوية لأن فيه أخذ وعطاء وربما شد على بعض الخصوم في بعض الأحوال، فهذه الأمور لا تستطيعها المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا من الولاية، القضاء ولاية، والمرأة لا يعني في أحكام الفقه لا ولاية لها إلا في مسألة الحضانة فإنها تقدم على الرجل، أما بقية الولايات فهي للذكور. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي قاضية يعني امرأة قاضية، ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد التابعين ولا في القرون المفضلة أثر أن هناك امرأة تولت القضاء، ولهذا جمهور العلماء على المنع من ذلك خلافا للحنفية رحمه الله تعالى. الحنفية قالوا يجوز لها أن تتولى القضاء إذا كان في الأموال، ما وجه دليل الحنفية؟ قالوا لأنه كما قبلت شهادتها في الأموال فإنه يجوز لها أن تقضي في الأموال، بمعنى ذلك أنه لا يجوز لها أن تكون قاضية لا في الحدود ولا في القصاص ولا في الدماء إلى آخره، هذا استثناء. وخالف الإمام ابن جرير محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى فيقول للمرأة يجوز لها أن تتولى القضاء مطلقا، وهذا خلاف مذهب الجمهور. وصحيح مثل ما ذكرنا أنه لا يصح تولي المرأة للقضاء، فإذا كانت هي لا تدفع عن نفسها فكيف تدافع عن غيرها؟ هي ضعيفة بطبيعة الحال. نعم. حرا خرج بذلك العبد، ودلت النصوص على أن العبد لا يملك التصرف في نفسه، فمن باب أولى أن لا يملك أمر غيره، والضعف فيه بين، والعبد من طبيعة الجبن والخوف، وقلنا أن القضاء يحتاج إلى شخصية قوية. نعم. أن يكون رجلا حرا مسلما خرج بذلك الكافر، فلا يجوز أن يتولى الكافر القضاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والقضاء فيه نوع ولاية واستعلاء، فلا يجوز أن يكون ذلك للكافر، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى، إلا إن كان أهل الذمة فيما بينهم اتخذوا قاضيا فيما بينهم فهذا شأنهم ولا علاقة لنا بهم. نعم. سميعا حتى يسمع كلام الخصوم والبينات والحجج. نعم. بصيرا حتى يرى إلى طبعا البصير فيه قولان عند أهل العلم، الذي اختار المصنف هو اشتراط هذا الأمر، بمعنى أن يكون القاضي بصيرا ينظر إلى الخصمين، لأن النظر إلى وجه الخصوم ربما يتبين للقاضي شيء، خاصة إذا كان في محل الريبة والشك فينظر، وهذا من فطنة القاضي أنه بالنظر ربما يتبين له من صاحب الحق من الظالم. ولذلك يؤثر عن إياس بن معاوية قاضي، جاءه رجلان اختصمان، فقال المدعي يطالب المدعي عليه بأمر ما بمال، وقال المدعي يا قاضي إن هذا قد أخذ مالي وقد دفناه سوية في المكان الفلاني، فقال المدعي عليه أنا لا أعرفه ولا أعرف هذا المال الذي يتحدث عنه. فمن فطنة القاضي إياس قال طيب أنت أيها المدعي تقول أنك دفنت المال سوية، اذهب إلى المكان. أين المكان؟ قال في الشجرة، إلى عند الشجرة الفلانية. قال اذهب وأحضره، انظر تفقده ربما يكون موجود. فذهب، فهذا الآن المدعى عليه ظالم لكنه لم يتبين، فاستغل فرصة غفلته فقال يا فلان هل تراه وصل إلى الشجرة؟ فقال لا الشجرة بعيدة. أي قال شوف هذه من فطنة القاضي، فقال لا بعد لأن المكان بعيد، فهنا أقر على نفسي بأن المال موجود وأنه ما دفناه سوية. مثل هذا هؤلاء القضاة هم الذين يستحقون وأن يكونوا في هذا المنصب. نعم. قال بصيرا. نعم. متكلما، لأنه يحتاج إلى بيان الحكم والاستفصال من البينة ومناقشة الخصم، خاصة إذا وجدت هناك ريبة وشك. نعم. عدلا خرج بذلك الفاسق، لأن الفاسق لا تقبل شهادته في باب أولى لا يتولى القضاء، ولأن الفاسق منتهك لحدود الله عز وجل، ولا يؤمن من الفاسق أن يأخذ الرشوة أو يتساهل في حكم الله عز وجل، أو ربما إذا كانت الخصومة بين النساء لا يؤمن فيها أن يفتن بالنساء أو يتعرض لهن، فبالتالي الفاسق لا يقبل، إلا إذا في عند فساد الزمان نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض العلماء أنه يؤخذ أمثل الفساق، هذا موجود، هذا أحسن الموجودين. نعم. عالما عبارة المصنف العلم، وإن كان بعضهم قال أن يكون مجتهدا، وقالوا أن يكون مجتهدا مطلقا، وهذا الأمر عزيز وقد لا يوجد أن يكون القاضي مجتهدا مطلقا، أمر عزيز ونادر، ولذلك يعني تنزل بعض العلماء فقال إن لم يكن مجتهدا مطلقا فليكن مجتهدا في مذهبه. وإن كان الإمام المرداوي رحمه الله تعالى قال أنه يعني حتى لو كان مقلدا في المذهب فإنه يعني يصح. طبعا انظروا إلى هذه، كل ما تأخر الزمان كلما تساهل العلماء أو تنزل العلماء، لأن هذا هو الواقع. يعني الآن في زماننا مثلا أين هو المجتهد المطلق الذي يساوي أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أو سفيان والليث ونحو ذلك؟ فلا أقل من أن يكون مجتهدا في المذهب، فإن لم يوجد مجتهد في المذهب على أقل تقدير أن يكون ضابطا لمذهب من مذاهب الفقهاء حتى يتولى القضاء. هذه شروط الاجتهاد سنأخذها في إن شاء الله تعالى درس الأصول، سنبين شروط المجتهد ما هي. نعم. يعني هذا سنأخذ إن شاء الله تعالى في شروط الاجتهاد ومعنى الاجتهاد. ولا رحمه الله ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه. قال ولا يجوز للقاضي أن يقبل رشوة ورشوة ورشوة بتثليث الراء، كلها صحيحة لغة. الرشوة محرمة بكتاب الله، كما جاء عن بعض المفسرين أن الله عز وجل لما قال أكالون للسحت، قال بعض المفسرين المراد بذلك الرشوة. وأيضا محرمة بنص النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله الراشي، لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يدفع، والمرتشي هو الذي يأخذ. والرائش في بعض كتب الحديث زيادة الرائش، والرائش هو الواسطة والسفير بينهما. ويستوي في ذلك، طبعا الرشوة تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الرشوة تستوي أن يدفعها الإنسان إلى القاضي أو يدفعها إلى معاوني القاضي، من أجل يستوي في ذلك أن تكون الرشوة لإحقاق باطل أو إبطال حق أو استعجال قضية أو تأخير قضية، أي يعني أي شيء يعطل مصلحة القضاء فيدفع الإنسان من أجل أن يغير هذه الأشياء، فإن هذا يعتبر رشوة، والقاضي الذي يأخذ هذا الأمر يعتبر ملعونا. من نص الفقهاء رحمه الله تعالى على أنه يعزل عن القضاء ويعزر حتى يكون عبرة لغيره، لأنه إذا كان القاضي فاسد فمن باب أولى، فكيف حال غيره؟ فلا بد أن يكون عظة وعبرة لغيره. الله الرشوة سميت بذلك مأخوذة من الرشاء، والرشاء هو الحبل الذي يدل في البئر، الحبل الذي يدل في البئر هذا يسمى رشاء، وهو إعطاء المال للقاضي من أجل الحكم بالباطل كما ذكرنا هو سحت. الله عز وجل قال في كتابه وتدلوا بها إلى الحكام. ما معنى تدلوا بها؟ أي تعطوه من أجل أن يبطل حقا أو نحو ذلك. فهنا القاضي إذا أخذ الرشوة نزل، كان الله عز وجل لما قال تدلوا بها للحكام هذا تشبيه أن القاضي نزل إلى الحضيض، ما قال تعطوا الحكام، قال تدلوا بها، أي أن الحاكم نزل إلى السفل، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب أخذه للرشوة. حتى تعبير القرآن دقيق جدا. إذا لا يجوز أخذ الرشوة. طيب هذه الرشوة فيها مسألة عند العلماء لطيفة نذكرها، وهو إذا تعذر الوصول إلى الحق إلا بالرشوة. إنسان يعلم أن هذا حقه فيدفع المال من أجل إحقاق الحق، هو له حق لكن لن يظلم أحدا ولن يبطل حقا، وإنما يريد أن يصل إلى حقه، ولا يمكن أن يصل لذلك إلا بدفع ماله. فهذا جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز، لأنه داخل في عموم لعن رسول الله الراشي والمرتشي. وأثر عن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال أنه يجوز دفع ذلك لأنه فيه إحقاق حق، وهذا أشبه بالمكره، بمعنى أنه ليس برغبته. ولا شك أن الأورع أن الإنسان يفوض أمره لله عز وجل ولا يدفع مثل هذا الأمر. في حال الحاضر تكون هناك قضية بين الشخصين والذي ليس له الحق، هو تعرف أنه سيدفع، عندنا مثلا كل واحد يدفع، الذي له حق يدفع، يكون الحق عندك. فإذا أردت أن الحق عندك وأنت إذا دفعت سيكون الحق لك. نسأل الله السلامة والعافية. هل أثر عن بعضهم أن هناك قضية حصلت في القديم بين رجلين، والقاضي سيحكم يبت الحكم في اليوم التالي، فجاء أحدهما في الليلة التي تسبق النطق بالحكم فأهدى لهذا القاضي وزة، تعرفون الوزة؟ البط، تعرف البط؟ البط هذا لا في المعنى، نعم هذا يسمى في نوع منه يسمى الوز، الوز. المهم أعطى هذا القاضي هذه الوزة في الليل، جاء الخصم الثاني وأعطى القاضي كبشا، هذا لا يعلم عن هذا. فلما أصبح الصباح فجاء القاضي يريد أن يحكم، فصار أحد الخصمين يقول هكذا، لماذا؟ حتى يذكره بالوزة، فقال له لا توزوز فإن صاحبك كباش. نسأل الله السلام والعافية. القاضي فاسد وهؤلاء أيضا فاسدون. طيب أكمل الشيخ. ولا هدية قال ولا يجوز للقاضي أن يقبل هدية ممن لم يكن يهدي إليه. الهدية تكسر عين الإنسان وتورث الضعف، ولذلك يقولون من أكل طعام قوم ذل لهم، وهناك مثل يقول أطعم العين أطعم الفم تستحي العين، فالإنسان يكسر بمثل هذا الجميل. لذلك القاضي ينبغي له أن لا يقبل الهدايا، ولا يجوز أصلا له قبول الهدايا. الهدايا إما أن تكون قبل الحكم وإما أن تكون بعد الحكم. إن كانت قبل الحكم فهذه رشوة، وإن كانت بعد أن انتهت القضية جاء أحدهم وأعطى هذا القاضي هدية بعد الحكم فهذا لا يجوز ويعتبر من الغلول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، وهذا عامل من العمال فلا يجوز له أخذها. لذلك أثر عن عبد الرحمن بن عوف كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسله إلى اليهود من أجل أن يخرص النخل، فاليهود على عادتهم لعنة الله تعالى عليهم أرادوا أن يغيروا حكم الله عز وجل، فقالوا وأرادوا أن يغروا عبد الرحمن، فجمعوا له شيء من الذهب ونحوها من أجل أن يخفف عليهم ما سيأخذه منهم مما سيحمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ظنوا أن هذا الصحابي يمكن أن يغرى بهذا المال، لكنه صحابي وهو تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اجتمعوا إلي معشر يهود، اجتمعوا إلي. بعد أن اجتمع قال ما خلق الله قوما أبغض إلي منكم، وإن بغضي لكم لا يحملني على أن أحيف عليكم، وما جئتم به هو السحت وأنا لا أكله. فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، يعني مثل هذا العدل. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ في سيرهم حقيقة يرى العجب، وهذا ليس ببعيد، فكلهم من تربية النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا لا يجوز قبول الهدية، لكن المصنف قال ممن لم يكن يهدي إليه. الآن إذا كان هذا القاضي جاءته هدية وهذا الذي أهداه لم يكن من عادته أن يهدي، هنا لا يقبلها. طيب رجل من قرابته مثلا أو جيرانه من العادة أنه يهدي لهذا القاضي كل سنة مثلا في العيد يهدي له هدية، فقال هنا المصنف قال يجوز له أن يأخذ هدية، لكن الأولى والأورع أنه لا يقبل حتى من هذا. أيضا هذا الذي أهدى وكان معتادا أن يهدي القاضي، قالوا إذا كانت الهدية نفس الهدايا التي كان يرسلها، فهمتم؟ يعني ما تزيد بعد القضاء، هذا الشرط الأول أن تكون نفس الهدايا. الشرط الثاني أن لا تكون له خصومة عند هذا القاضي، هنا يمتنع من أخذ الهدايا. ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه، ولا الحكم قبل معرفة الحق. قال ولا الحكم قبل معرفة الحق، أي لا يجوز له أن يتعجل قبل أن يعرف الحق في المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاحكم بين الناس بالحق ومن لم يعرف الحق كيف يحكم به. فلا يجوز له الحكم في شيء إلا إذا كان متيقنا منه، أما إذا شك فإنه يشاور أهل العلم فيه كما سيبين. إذن هنا الحكم لابد أن يكون مقطوعا به أو يغلب على ظنه أن هذا هو الصواب هذا هو الحق، أما إذا كان في حالة شك فهنا لا يحكم وينتظر، وربما يؤجل القضية إلى وقت آخر حتى ينظر فيها. ولذلك يقول الناظم وليس بالجائز للقاضي إذا لم يبدو وجه الحق أن ينفذ، والصلح يستدعي له إن أشكل حكم وإن تعين الحق فلا. فإن أشكل عليه الحكم والحق لا يعرف، يعني لم يصل إلى شيء، فهنا يستحب له أن يشاور أهل العلم، إلا إذا استغلق عليه الأمر فإن هنا في هذه الحالة يجب عليه ويشاور أهل العلم. حتى قال بعض العلماء يجمع أهل المذاهب الأربعة، وقال بعضهم يجمع له ويسأل المخالف والموافق له حتى يتبين أين وجه الحق. كل ذلك من أجل أن يصل القاضي إلى النتيجة الصحيحة في حكمه، ولا يلجأ القاضي إلى الصلح، وهذه مسألة مهمة جدا. بعض القضاة كل قضية تأتي إليه يحاول أن يصلح بين الخصمين، وهذا خلاف مقصود القضاء. القضاء هو رد الحقوق إلى أصحابها، لأن الصلح غالبا لا يتم إلا أن يكون بتنازل شيء من الحق على الآخر. إن كان يريدان الصلح فلا يأتيان إلى القاضي أصلا، أما قد وصل إلى القاضي فإن القاضي لابد أن يرد الحقوق إلى أهلها، ويعني يكون ذلك ببيان البينات والحجج والدعاوى إلى آخره. قال: شاور فيه أهل العلم والأمانة. إذن من آداب القاضي والمستشار أن يكون عنده علم وعقل حتى يجمع بين نور الوحي ونور العقل والأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، وكذلك أن يخلص نيته لله عز وجل، لأن الإخلاص هو الذي ينور بصيرة القاضي والمستشار إذا أراد وجه الله سبحانه وتعالى. يقول: شاور أخاك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تبصر ما دنا ونأى، ولا ترى ما بها إلا بامرأة. يعني الإنسان لا يعرف ما فيه إلا بامرأة، فكذلك الإنسان يحتاج إلى مشورة غيره حتى يضيف عقولا إلى عقله. وأكمل الناس عقلا وأوفرهم عقلا هو النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان أكثر الناس مشورة لأصحابه، وشاور حتى النساء. لذلك يقولون أنه لا يشترط في المشورة ما يشترط في القاضي. القاضي قلنا أن يكون رجلا إلى آخره، لكن المشورة ربما تكون امرأة، أن يشاور امرأة من ذوات العقل. ولا يحكم وهو غضبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال: لا يحكم واحد بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأن الغضب يشوش العقل فلا يصل إلى نتيجة صحيحة في الحكم. وفي حكم الغضب ما ذكره أهل العلم: شدة الفرح أو شدة الحزن أو شدة الجوع أو شدة الحر أو شدة البرد، يعني أي شيء يشوش على القاضي فإنه لا يقضي وهو في تلك الحالة حتى لا يضعف استيفاء الحجج. نعم. ولا يحكم وهو غضبان، ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، يعني يكون في حال السلامة، يمكنه النظر في القضية دون تشويش وسماع البينات والحجج والأدلة. نعم. ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابة، بمعنى أنه لا يكون هناك حاجب بين القاضي وبين الناس. لماذا؟ حتى يسهل لصاحب الحق أن يأتي إلى القاضي. أما لو رأى أن هناك بابا وحاجبا فربما يهاب أن يدخل إلى القاضي. لذلك يحكى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه اشتكاه أهل بلده إلى عمر بن الخطاب، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن سعدا لا يقسم بالسوية، ولا يمشي في الرعية، ولا يحسن أن يصلي بنا. انظر كيف يفتئتون ويفترون على الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي فداك أبي وأمي، وهو خال المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. لكن هذا عادة أهل العلم والصلاح ونحو ذلك، أنهم يتهمون وربما حتى في أعراضهم، فأمر وقال أنه يجعل في مجلسي حاجبا بابا. فأمر أمير المؤمنين عمر الخطاب، أرسل رسولا إلى، قال: إن رأيت الباب فاحرقه. فرأى الباب فاحرقه، وقال: وائتني به، يعني ائتني بسعد. حتى جاء سعد إلى أمير المؤمنين فقال: إن قومك يقولون كذا وكذا وكذا. قال: أما قولهم إني لا أقسم بالسوية فهذا غير صحيح، يعني هذا تهمة باطلة. وأما أني لا أمشي في الرعية فيا أمير المؤمنين إني لا أملك إلا ثوبا واحدا، إن غسلته بقيت في بيتي بلا ثياب، فإذا انتهى لبسته من زهده رضي الله عنه وأرضاه. وأما أني لا أحسن أصلي بالناس فوالله لا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتمهل في الأوليين وأركض في الأخيرتين. فهذا هو شأنه. فسأله عن الباب، لماذا جعلت هناك باب؟ فقال: يا أمير المؤمنين، يأتي إلي الخصوم ومجلس القضاء وسط السوق، فأصوات الناس في السوق ربما تشوش عليه في سماع البينات والحجج، فبالتالي جعل هذا الباب. هذا ذكر العلماء أنه من باب التنظيم، إذا كان هذا يؤثر على حكم القاضي فإن من حقه أن يجعل الأمور هذه التي تنظم أمر القضاء، وإلا في الأصل أنه لا يجعل له بواب إذا كان لا يحتاج إليه. ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب، يعني يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في الدخول عليه، بمعنى أنه لا يدخل أحدهم من الباب العام والثاني يدخل من خاصة الأبواب مثلا، هذا لا يجوز في الدخول عليه. كذلك في المجلس لا يجعل أحدهما مثلا عن يمينه والآخر عن شماله، وإنما يجعلهما أمامه لأنهم كلاهما صيام. كذلك هو المجلس ما يخلي واحد مثلا جالس هذا على كنبة فخمة والثاني على كرسي صغير، لابد أن يساوي بينهما. لذلك أثر عن بعض القضاة أنه جاءه رجلان، أحد الرجلين هو عم الخليفة، فجاء أحد من كان هناك موجودا فوضع فراشا لماذا؟ لمن؟ لعم الخليفة، والمرأة الأخرى التي هي خصم ما جعل لها شيء، فقال القاضي إما أن تفرش له ولها وإلا فارفع فراشك حتى يكون هناك تساوي فيه حتى في المجلس. كذلك الخطاب ما يخاطب أن يقول مثلا هذا دكتور والثاني ضعيف عامل فيقول والله يا دكتور ما تقول في كذا والثاني يناديه باسمه، لا، حتى في الكنية إن كناه يكني هذا وإن ناداه باسمه يناديه باسمه، وهكذا كله. لماذا؟ لأنهم كلاهما خصمين. لذلك أثر عن شريح القاضي أن هناك علي بن أبي طالب مع يهودي، مع ذلك تساويا في المجلس، وعلي من هو واليهودي من هو، مع ذلك لأنه هذا مجلس خصومة. قال والخطاب مثل ما ذكرنا، وأيضا كذلك الحكم لابد أن يعدل في ذلك. قالوا حتى لحظة العين، العين يعدل فيها، لا يحدق النظر في واحد ويترك الآخر، لأن تحديق النظر ربما يكون فيه فيه يهاب صاحب الحق أن يتكلم، أو ينظر إليه بإزدراء مثلا فيمتنع من، فالشاهد من هذا، هذه لها صور كثيرة وأمثلة كثيرة، لكن الشاهد لابد أن يكون عدلا بين الخصمين. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.